بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، كتاب الصيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، ووفقنا للعمل يا رب العالمين، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصلح حال هذه الأمة يا رب العالمين، وارزقنا التمسك بالكتاب والسنة حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومناسبة ذكره في هذا الموضع أنه لما تكلم في هذا الكتاب في الكتاب السابق عن كتاب الأطعمة، وذكر الحيوانات التي يجب تذكيتها، ناسب أن يذكر من الحيوانات ما لا يمكن تذكيته عليكم السلام، ولا يكون حلالا إلا بالصيد، فناسب أن يذكر كتاب الصيد في هذا الموضع. وقد ولم يعرفه رحمه الله، وقد قال في المنتهى: هو اقتناص حيوان حلال، هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، غير مقدور عليه. والمراد به هنا المصيود، المصيود، وهو حيوان مقتنص، وهو حيوان مقتنص حلال إلى آخر الحد. يعني إيش؟ يعني حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، هذا مراده، انتهى كلامه إلى آخر الحد، انتهى كلامه. قوله إلى آخر الحد هذا من كلامي صاحب. طيب، اقتناص واضح، اقتناص مثلا هو يراه عن بعد مثلا فيقتنص. حيوان حلال فخرج به الحيوان المحرم أصلا كالنمر والأسد، فهذا حيوان حرام أصلا لا يجوز أكله. متوحش طبعا خرج به المستأنس، فإن المستأنس يذكى كالشاة والبقرة ونحوه. متوحش طبعا فخرج به الذي هو مستأنس وتوحش، فإنه لا يسمى صيدا، وإن كان قد يند فنتعامل معه كما نتعامل مع الصيد، كما سبق في قول المصنف في الموضع السابق: أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل وما عجز عن ذبحه. ها؟ وقلنا لو أن هناك بعيرا ند وهاج غير مقدور عليه، لأن هذا الحيوان المتوحش طبعا لو قدر عليه فتجب تذكيته كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. لكن المراد إذا قالوا هذا صيد، ها، في هذا الموضع والكلام الذي سيأتي الآن، الكلام هم يقصدون به الحيوان المصيود، فهو فالصيد أيضا هو هذا المراد هنا، حيوان حلال متوحش طبعا إلى آخر الحد كما قال صاحب المنتهى. ثم ذكر لك رحمه الله تعالى أحكام الصيد فقال: يباح لقاصده ويكره لهوى. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى حكمين: الحكم الأول أنه يباح، وذلك لمن قصد الصيد، فمن قصد أن يصيد ولم يكن عبثا ولهوا، خرج للصيد قاصدا أن يصيد ليأكل مثلا، فهذا مباح في حقه. الحكم الثاني: من خرج يصيد بقصد اللهو والعبث فهذا مكروه. وثمة حكم ثالث، وهو من صاد ليهلك أموال الناس ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه حرام. ثم قال لك رحمه الله: وهو أفضل مأكول. قالوا: لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، هذا لا شبهة فيه البت. قال رحمه الله: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. يقول لك المصنف رحمه الله: إن الكلام في الصيد هو كلام على جهة الاضطرار، إن حله بمجرد جرحه حتى يموت هذا اضطرار، وإلا في الأصل التذكية، وقد علم أن التذكية فيها مصالح، ولذلك يقطع الحلقوم والمريء والأفضل مع الوجهين خروجا من الخلاف، فإنه يخرج جميع الدم، وهذا فيه فوائد كبيرة. فصار الصيد كالاضطرار، ومن ثم وقد علم في القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم ولذا أيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الأمر إذا ضاق اتسع، فلما ضاق علينا تذكية الحيوان الذي ينحاش اتسع الأمر لنا، فصار لنا أن نرميه من بعيد. ولكن كما قال ابن أبي هريرة رحمه الله من أئمة الشافعية، وإذا اتسع ضاق، فإذا قدرت عليه فإنه حينئذ يجب عليك تذكيته. إذن إذا اتسع الأمر ضاق، هذا يصلح مثالا لهذه القاعدة. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله: إذا جرحه فأدركه متحركا فوق حركة مذبوح، وهذا قيده بالحركة كما ترى، فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى قيدين لإيجاب التذكية: القيد الأول أن يكون متحركا فوق حركة مذبوح، القيد الثاني أن يتسع الوقت لتذكيته. ولاحظ أن المصنف لم يقل وقدر على التذكية، انتبه معي، لو أنه وجده متحركا حركة مذبوح فوق حركة مذبوح وكان الوقت يتسع، كم تأخذ التذكية من الوقت؟ دقيقة، خمس دقيقة، خليها ثلاث دقائق مثلا حتى يمسكه ويضجعه، خليها ثلاث دقائق مثلا. فكان بإمكانه أن يذكي، لكنه لم تكن معه آلة حادة يستطيع أن يذكي بها، فاحتاج أن يخرج ربع ساعة ثلث ساعة حتى يأتي بالسكين. فالسؤال: هل تحقق الشرطان؟ نعم. ها؟ تحقق الشرطان، لم يتسع الوقت فلم استطع، لكنه ما استطع، صح؟ نعم. فحينئذ فوجده قد مات. صحيح. فالسؤال: هل يحل أو لا؟ فهمت السؤال؟ الجواب: يحل أو لا؟ لا يحل. هو يقول لك: إذا اتسع وذكيت حل، إذا اتسع ولم تذكي لم يحل، حتى ولو لم تقدر، لأنه ليس عندك سكين مثلا. قال لك: لم يبح إلا بها، اكتب. ولو خشي فوته، ولو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به. إذن اتساع الوقت هذا حتى لو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به، واضح؟ إذن عدم وجود ما يذكي به ليس عذرا له في حل هذا الصيد. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله: واتسع الوقت لتذكيته، فقال وإن لم يتسع، يعني وإن لم يتسع الوقت للتذكية، بل مات في الحال حل بأربعة شروط. حل بأربعة شروط، يا سلام، ممتاز. يعني حتى لو وجده متحركا فوق حركة مذبوح، مفهومه ما دام أن الوقت لا يتسع لتذكيته فمات مباشرة، فإنه يحل بأربعة شروط ذكرها. الشرط الأول: أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. يقول لك المصنف رحمه الله: الشرط الأول يتعلق بالصائد، كما قلنا في الشروط في الذكاة شيء يتعلق بالمذكي. الشرط الأول أن يكون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة. إذن انتبه لأمرين: الأمر الأول أن الصائد الأهل للذكاء، الأهل للصيد، هو عينه الأهل للذكاء، فلا بد أن تذكر ما درسناه في الذكاء من كون الفاعل يعني المذكي عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. ممتاز، هذا شيء كلام طيب. الأمر الثاني قال لك حال إرسال الآلة. طيب ما تقولون في رجل أرسل الآلة وهو مسلم وسمى وتوفرت الشروط الأربع ثم ارتد والعياذ بالله، فصادت الآلة بعد ردته، فما الحكم؟ حلت. لماذا؟ لأن العبرة بحال إرسال الآلة. حال إرسال الآلة، فهمتم؟ طيب قال رحمه الله نعم. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. هذا في الحقيقة كأنه تطبيق على مسألة على مسألة ومن أدرك صيدا مجروحا متحرك. يقول لك هذا رجل رأى الصيد من بعيد فرماه بسهم مثلا مسمى فأثبته، لما أثبته فإن هذا يدل على أنه لم يعد متوحشا، لا يستطيع أن يفر. ها؟ فما الواجب حينئذ؟ تذكير، أن يأتي إليه ويذكيه، لكنه لم يفعل بل رماه ثانيا فقتله، لم يحل لأنه لما اتسع الأمر عليه ضاق، فهمتم؟ فكان الواجب عليه أن يأتي ويذكيه. والمسألة تذكر بتفصيلات أطول من هذا، والمصنف اختصرها في هذا الموضع اختصارا حسنا سهلا، وإلا ففي المسألة تفاصيل تذكر في المطولات. لو أن شخصا رمى فأثبت وجاء آخر فرمى فقتل، فتارة يكون الأول جرحه جرحا موحيا والثاني كذلك أو لا، فيها تفصيلات طويلة. المصنف اختصره على أن الرامي واحد في الأولى والثانية، وفيها تفصيلات. قال لم يحل. ليش لم يحل؟ لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه. طيب فائدة، لما رماه في المرة الأولى فأثبته ثبت ملكه له، ثبت ملكه له، هذا يترتب عليه مسائل. المهم هذه فائدة، ثبت ملكه له يعني حازه بإثباته بناء عليه. لو أن شخصا جاء آخر وهو الذي ذكاه وأخذه، فهل له ذلك؟ لا، لأن الأول قد حازه بإثباته. طيب قال رحمه الله الثاني الآلة. الآلة التي بها يصيد، مثل ما قلنا هناك كذلك في الذكاء الآلة، كذلك هنا الآلة. قال لك وهي نوعان. نعم. ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم. يعني يقول لك الآلة لابد أن يكون شيئا محددا أو جارح معلمة كما سيأتي، أن يكون شيئا محددا يجرح، ومثل له بالسيف والسكين والسهم. هذا كلام طيب، لكن لابد أن نقول إن الآلة وحدها كونها آلة حادة تجرح لا يكفي، بل لابد أن نقول أنه يشترط الجرح بها. يعني تخيل معي لو أن رجلا عنده سكين، هذه السكين من هنا الحد، ها، ومن هنا ليس حادا، فضرب بالسكين على رمى بالسكين فضربت السكين على رأس هذا الحيوان فقتله، ليس من الجهة الحادة وإنما من الجهة المدببة التي ليست حادة، فقتله بثقله وهو شيء حاد، فهل يعتبر؟ لا. إذن لك أن تكتب فيشترط جرحه به. طيب الثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود. يقول لك المصنف الثاني جارحة، والجارح يطلق في الأصل على الكاسب من الكسب، ويعلم ما جرحتم، يعني كسرتنا كسرتم. قال لك هذه الجارحة يشترط أن تكون معلمة، يعني علمت الصيد، وسيأتي بيانه. قال لك ككلب غير أسود وفهد، ذكر لك أمثلة منها من الجوارح من الحيوانات من السباع، فقال لك الكلب والفهد، ومن الطيور مثل بالباز والصقر والعقاب والشاهين. ولا زال الناس يصيدون بهذه الأشياء، إلا أنه قال لك في الكلب كلب غير أسود، يعني غير أسود بهيم، وهو ما لا بياض فيه، ما لا بياض فيه. قال في الإقناع: أو بين عينيه نكتتان، يعني أسود بين عينيه نكتتان. ها، فهذا أصلا يجب قتله ولا يجوز، لا يحل اقتناؤه ولا يصح الصيد به ولو كان معلما. لكن لو كان عنده كلب كهذا وكان معلما مثلا أو غير معلم، فأرسله ولا يمكن أن يرسله إلا إذا كان معلما، فأرسله فأثبت الحيوان، فجاء الرجل فذكاه، فما الحكم؟ حل، واضح. طيب، قال رحمه الله: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة. وهذه كلها اسماء هذه الحيوانات الناس في بلادنا يسمون بها، فيسمون إلا كلب الآن ما أحد يسمي كلب، لكنهم كانوا يسمون العهد القريب كليب كليب، فيسمون بفهد وبباز وصقر وعقاب، لكنهم ينطقونه عقاب، وشاهين قلت التسمية به الآن لكنه موجود. ها الآن صحيح يسمون شيهان، صدقت. أما شاهين موجود لكن الآن ما صرت أسمع به في الأجيال الجديدة، لكن في الطبقة قبل، في الأجيال التي قبلنا وقبل قبلنا موجود شاهين. نعم، يقول لك المصنف: فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور. نعم. بأن يسترسل إذا أرسل، يسترسل بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. نعم. وتعليم الطير. الآن هذه هنا مسألة لطيفة ظريفة، وهي أن الكلب المعلم تشترط في، والكلب فهد المعلم تشترط في هذه الشروط كما ذكر المصنف، لكن متى نحكم عليه أنه صار معلما؟ هل لابد أن يأخذ شهادة من معهد تعليم الكلاب والفهود أنه صار معلما، أو يعطى وسام التعليم، أو ماذا؟ كيف تعرف أنه صار معلم بهذه الشروط؟ طيب، الكلب هذا أرسلناه، أرسلناه وسمعناه صوتا فاسترسل، زجرناه فتوقف، أمسك لم يأكل، من مرة واحدة نحكم عليه أو من مرتين أو ثلاث أو عشر أو خمس؟ في هذه المرة يعتبر معلم، يعني بمرة واحدة، يعني لا يعتبر التكرار. صدقت، في المنتهى وفي الإقناع لا يعتبر تكرر ذلك. قال في الإقناع مع شرحه: بل يحصل تعليمه بتركه الأكل مرة. بتركه الأكل مرة. يا سلام، هذا كلام جميل جدا. هذه المسألة تكلم عنها فيما أذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الإشباه والنظائر. في الإشباه والنظائر ذكر السيوطي مسألة لطيفة، يقول: بما تثبت العادة؟ يعني بكم مرة نقول إن العادة ثبتت؟ فذكر بعض المسائل أنها لم تحرر عند الفقهاء وتحتاج إلى تحرير فيما يظهر، يعني فيما وقفنا عليه. فمن المسائل: بكم مرة تكون العادة في الإهداء للقاضي، عندما قالوا أنه يجوز للقاضي أن يأخذ الهدية ممن جرت عادته بمهاداته؟ طيب، أهدى مرة واحدة مسواك ثم صار قاضيا، فهل يحل له أن يهديه مسواك أو لا؟ طبعا هذا تارة يكون بعد، يكون لهذا الرجل قضية عند القاضي، فهذا لا إشكال أنه لا يهدي لا مسواك ولا ربع مسواك، لكن ليس له قضية عند هذا القاضي وهو قاضي البلد، ليس عنده قضية وهو صديقه من قبل، وكان يهدي دليل الطالب ويهدي مسواك وهداه مرة قبل ثم صار قاضي، فبكم مرة تثبت العادة التي قالوا أنه يتجوز بما جرت عليه العادة؟ ومن هذه المسألة وفقهاؤنا نصوا كما ترون أنه يحصل بمرة، وكما تفضل أخونا أنه في هذه الحال يكون معلما، فلو أنه بعد ذلك أكل فإذا أكل فلا يحل، وإن لم يأكل حل، فهمتوا؟ وهذا نص عليه، فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما، يعني في هذه في هذا الإرسال في يعني من حيث الأصل أنه معلم، لكن لا يحل ما ولم يبح ما أكل منه. طيب، ولو شرب دمه لم يحرم. قال رحمه الله: وتعليم الطير بأمرين، بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع ويرجع إذا دعي. ولم يذكر الثالث، لأن الثالث عادة في الطير لا يحصل، في الصقر إذا صاد لا بد أن يأكل. نعم. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. هذا الذي ذكرته لك آنفا في الآلة، أنه لا بد أن يجرح، فلو أنه رمى السكين مثلا أو رمى السهم فلم يصبه بالمحدد وإنما أصابه بمكان بعرضه مثلا فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يجرح. وكذا لو أن الفهد مثلا اصطدم بهذا الحيوان اصطدام برأسه فمن قوة الضرب مثلا أرداه قتيلا فإنه لا يحل لأنه لم يجرح. نعم. الثالث قصد الفعل، يعني قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد. يقول لك لا بد أن يكون قاصدا بإرسال الآلة الصيد، وبناء عليه فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد. يا سلام، هو أرسلها صحيح وسمى عند الإرسال لكنه لم يقصد الصيد فلا تحل. وصورة أخرى، أو لقصده ولم يره. يقول لك أنا أعلم أن هذه المنطقة فيها غزلة، أو فيها أرانب، وبسم الله وعلى الله بسم الله، وأرسله ولم يرى صيدا أصلا ليقصده، فهل يصح؟ قال لك لم يحل. أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا، في جميع هذه الصور الثلاثة قتل صيدا لم يحل. نأتي للصورة الثالثة هذه، يقول أو استرسل الجارح بنفسه. كيف استرسل الجارح بنفسه؟ هذه صورة صحيح، ما هذه ممكن يكون هو رأى الصيد من غير أن ترسله أصلا. طيب إذا هو رأى الصيد من غير أن ترسله أنت لم تسمي عليه أصلا فلا يحل، صح؟ لكن ألا يمكن أن تسمي عليه ويسترسل بنفسه؟ يمكن يتصور؟ كيف؟ قل في صيدين فأنت سميت على أحدهما هو الذهب إلى الآخر. كلام طيب، لكن فقهاءنا قالوا وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو واحدا فأصاب عددا حل الكل. كلامك طيب، يعني محاولة طيبة لكنها نص على خلافه. لو كتبتها فحسن، مدامنها طرأت في ذهنك فاكتبها، مناسب أن تكتبها لا لقصد الصيد لأن هي اللي ممكن تشكل. إن رمى صيدا فأصاب غيره أو واحدا فأصاب عددا حل الكل. وكذا جارح، كيف يعني وكذا جارح؟ أرسل الفهد ليصيد هذا الأرنب فصاد الأرنب الثاني أو صادهما حل الكل. قاله في المنتهى. طيب، إذن هذه الصورة التي ذكرتها لا تصح، صح؟ طيب غيرها، طيب انتبه. الآن نحن اتفقنا أنه قد يسمعه، قد يرسله بنفسه وينزجر إذا زجر، صح؟ أسمعه صوتا معينا ليزجره. إذا أسمعه الصوت هذا الثاني ليزجره فهذا لا يخلو، هذا الجارح إما أن يسمع الصوت فيزداد عدوه وإما أن يسمع الصوت ويسمع الكلام تعوذ من الشيطان ويتوقف ويعود. فهمتوا؟ ها؟ لا. ما فهم؟ الآن هو كيف يزجره؟ يزجره بصوت معين. زجره بصوت. إذا زجره تارة الكلب يتحمس زيادة فيظن أن صاحبه، فماذا يفعل؟ فيزداد عدوا. فهمتم؟ وتارة يسمع الكلام يفهم فيتوقف. فيقول فقهاؤنا إنه إذا زجره فازداد عدوا، إذا زجره فازداد عدوا فتحل، فيحل صيده. لماذا؟ لأنه واضح أنه ذهب يصيد، حتى أفهم وجهي، واضح أنه ذهب يصيد على حسب توجيهك يا صاحب الجارح. فهمتم؟ يعني إذن هو ذهب بقصد، كيف عرف هذا القصد منك؟ فيحل. لكن لو توقف لن يصيد طبعا. طيب ما الصورة الثالثة من حيث التقسيم العقلي؟ لا، واصل بنفس المواصلة. فهمت؟ لو أنه زجره فمن زجر ولم يزدد ولكنه واصل على ما هو عليه، يعني سرعته واحدة، كان ماشي 60 كيلو متر في الساعة فاستمر 60 كيلو متر في الساعة مثلا. ها؟ والله لما أصل عليه فقه ما أعرف، لا يقول لها على حسب الظاهر. ممكن فالظاهر والله أعلم أن هذه ممكن أن تكون صورة فيما إذا استرسل بنفسه. فلذلك قالوا إذا زجره فلم ينزجر ولم يزدد عدوا أنها لا تحل أيضا. فهمتم؟ طيب، هذا يا شيخنا الكلام الذي إن أردت أن تكتبه تكتبه في عندما قال وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل، لكن إن زجره فازداد عدوا صح وحلت. وهذه المسألة يعني فهمك لها يفيدك جدا في المسألة التالية إن شاء الله تعالى في قوله الرابع، قول بسم الله. الرابع قول بسم الله. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله الشرط الرابع قول بسم الله، وهنا قالوا كما قالوا في الذكاء. وماذا قالوا في الذكاء؟ ها، ايش قالوا في الذكاء؟ ها، لا وتجزئ بغير العربية، هذه نص عليها ايضا، تجزئ بغير العربية. الاخرس قالوا فلا تصح من اخرس، قال اظن الشيخ منصور رحمه الله، قال لعله يجعله اتجاها يعني او نحو ذلك، ما اذكر الان، انه ينبغي ان يكون كالقول في الذكاء، لكن لا تكتبها عني اذا انا لم اصرح لك بالنص، أحسن راجعه أنت. طيب، يقول لك يقول بسم الله عند إرسال جارحه. طيب، فائدة مهمة، تذكرون في الذكاء ماذا قلنا؟ متى يكون؟ عند تحريك يعني، صحيح؟ طيب، مفهومه هناك أنه لا يصح قبله ولا بعده، صح؟ صحيح؟ هذا المفهوم. ها؟ هنا هناك هناك نص؟ هناك لم أجد نصا لهم إلا على كلام للإمام الموفق رحمه الله هناك. قال في الإقناع هناك، هذا النقل لم أذكره لكم في المجلس الماضي، قال في الإقناع وقال الموفق وجماعة تكون التسمية عند الذبح أو قريبا منه. شفت كيف؟ يعني جعله كقول أنه يعني كأنه خلاف المذهب. نعم، قال في الإقناع وقال هناك أنا ليس هنا الآن، وقال الموفق وجماعة تكون التسمية عند الذبح أو قريبا منه، فصل بالكلام أو لا كالتسمية على الطهارة. شوف المثال، مبدعين الفقهاء كيف يلحقون النظير بنظيره. يعني عندنا في المذهب تجب التسمية، فلو قلت بسم الله يا محمد انتبه معي ثم بدأت تغسل يدك صحت، يقول فصل بكلام أو لا. فلو أضجع شاة ليذبحها وسمى، أقرأ لكم العبارة كاملة ثم أتمهل بعد ذلك، ثم ألقى السكينة وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استسقى ماء ثم ذبح، حل. حتى تعرف بس يعني منتهى الكلام أين وصلنا. فلو أرجع شاة ليذبحها وسمى وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو كلم إنسانا أو استسقى ماء، قال أعطني ماء وأشرب، اسقني ماء، ثم ذبح، إيش؟ حل. هذا في الحقيقة النص أنا فرحت به كثيرا، لأن الذي ألاحظه الآن عند الجزارين كثير منهم لا يسمي عند التحريك، عند التحريك ما قد لا يسمي، والبسم الله والله أكبر ثم يحرك. ف يعني القول في الحقيقة هذا فيه توسعة على الناس، خاصة أني فيما يظهر لي أن كثيرا منهم لا يسمي عند التحريك. طيب هذا الكلام انتهينا منه هناك، نعود الآن لمسألتنا هنا. ماذا قال لك متى يقول بسم الله؟ عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، أو رمي سلاحه، كان يرمي عند السهم مثلا. طيب يقول لك المصنف عند إرسال جارحه، هذا الموضع نص أنه لا يضر تقدم يسير، لا يضر تقدم يسير، الحمد لله، هذا نص فيه نصا واضح والمرد إلى العرف، وأيضا تأخر يسير في جارح إذا زجره، الحمد لله. الآن هذا الذي يقول لك كلام مهم، لأننا قلنا قبل قليل إنه إذا زجره فازداد عدوا حل، صح؟ طيب هو لما زجره ما سمى، إذا لم يسمي مفهوم كلامهم أنها لا تحل، صح؟ فإذا زجره فازداد عدوا فسمى، فهل تحل؟ حلت. لذلك قالوا لا يضر تقدم يسير ولا تأخر يسير، فهمتم؟ يعني معناه أنه ممكن، ممكن أنه مثلا يزجره فرآه اشتد عدوا فسمى، تأخر ولا تقدم؟ تأخر، لا يضر إذا كان يسيرا، ومرده للعرف، الحمد لله. لا لا، التقديم والتأخير، تقدم يسير وتأخر يسير. لا لا لا لا، هذاك واضح أنه قبل الذبح، والله أعلم، والله أعلم، لأنه لأن حتى التصوير الذي ذكره أنه سمى أضجع ليذبح وسمى ثم بعد ذلك كلم إنسانا أو استسقى ماء أو غير السكين، فمعناه أن هناك قبل، أما هنا لا، هنا نص على أنه قبل أو بعد. طيب قال رحمه الله تعالى ولا تسقط هنا سهوا، هذا من الفروق بين الذكاء والصيد، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والمذهب ما ذكره المصنف رحمه الله لنصوص خاصة فيه، ويدل عليه عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فخرجنا عن هذا العموم في الذكاء لدليل خاص وهو حديث رواه سعيد كما ذكرت لكم. ومن الفروق، من الفروق قالوا إن الذبح يكثر، فلما كثر الذبح فقد يقع منه فيه السهو، أما الصيد فلا، فليس بكثرة الذبح، وهذا بين. وأيضا ما ذكرت لكم قبل قليل أنه في الذبح حصل الأصل، وما هو الأصل؟ التذكية، صح؟ أما هنا لم يحصل الأصل، وإنما حصل التيسير والترخيص بأن يجرحه في أي مكان، صح؟ فحصل التشديد. نعم. نعم. وما رمي من صيد، قال الشيخ منصور وأيضا الذبيحة يقع فيها الذبح في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد. نعم. قال رحمه الله: وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. يا سلام. يقول لك المصنف رحمه الله: رأيت الصيد من بعيد فرميته بسهمك، فبعد أن رميته بسهمك وقع في ماء، وهذا الماء الذي وقع فيه مثله يقتل لو كان وحده، أو رميته فتردى من مكان عال، تردى من مكان عال، وهذا التردي مثله يقتل، أو رميته فسقط وأتى شيء ووطئ عليه، وهذا الوطء مثله يقتل. إذن قوله يقتل مثله قيد في كل مسألة من الثلاث السابقة، ولذا قال وكل من ذلك يقتل مثله، قال لم يحل شيء من ذلك. قال في الإقناع: اكتبها بعد لم يحل، ولو كان الجرح موحيا بهذا الضبط، موحيا. يعني يقتل أو نحو ذلك. طيب، مفهوم ذلك أنه لو وقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء ومثل ذلك لا يقتل، فما الحكم؟ يحل. كأن يقع في ماء ويبقى رأسه فوق الماء، لم يكن رأسه في الماء، فيحل. نعم. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. يا سلام. يقول لك المصنف: ومثل ذلك في الحكم لو رماه بمحدد بسهم، وهذا السهم فيه سم، فهذا في الحقيقة لا يخلو، إما أن يكون السم يسيرا مثله لا يقتل، وإما أن يكون السم مثله يقتل، يعني يوجد احتمال أنه قتل بالمحدد ويوجد احتمال أنه قتل بالسم. فالمراد في كلام المصنف أي صورة؟ إذا كان مثله يقتل، إذا كان السم يعني وجد هذا الاحتمال. أكتب هذا كلام، لا بد أن أكتب مع احتمال إعانة السم على قتله تغليبا لجانب التحريم. وتلاحظ في هذه الصورة التي ذكرها المصنف كلها تؤيد ما ذكرته لكم في المجلس الماضي، أن الأصل في اللحوم إيش؟ التحريم. والحمد لله ظفرت بنص في شرح المنتهى شبه صريح في هذا، ذكر مسألة قال: فلو وجد مع جارحه جارحا آخر وجهل هل سمي عليه أو لا لم يحل، إلى أن قال في شرح المنتهى: ولأن الأصل الحظر. فالحمد لله فرحت بهذا النص كثيرا، لأني كنت الذي أذكره في الدروس عادة كلام الإمام الموفق، كلام للإمام الموفق في المغني، وكلام للحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، أما هذا النص في شرح المنتهى قال: ولأن الأصل الحظر وقد شك في المبيح أو شك في المبيح. طيب، قال رحمه الله: وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، أو حائط أو جبل كما في الإقناع، فسقط ميتا حل. يقول لك المؤلف رحمه الله: لو رماه بالهواء أو على شجرة أو على حائط أو على جبل كما في الإقناع كما ذكرت لك، فإنه لا بد أن يسقط. فلو قلنا بأن كل ساقط يكون ممكن أنه يموت لأنه سقط على الأرض وأن الأرض هي التي قتلته، فإنه لن يبقى لنا شيء جائز في الدنيا. يعني هل يمكن أن نقول أنه لا بد أن يرميه فيموت ويبقى يعني لا يتحرك؟ مستحيل، لا بد أن يسقط. فسقط ميتا حل. طيب، ألا يوجد قدر من الاحتمال أنه سقط بوقوعه على الأرض؟ يوجد، لكن قالوا لأن قوته، لأن موته بالرمي ووقوعه بالأرض لا بد منه، فلو حرم به لأدى ذلك أن لا يحل طير أبدا. صحيح، لو قلنا بذلك لقلنا إنه لا يحل طير أبدا، لأنه يصيد الطير، وهو الطير أين يكون؟ محلق في السماء في كثير من الأحوال، أو يكون على شجر. صح، فلا فحينئذ يكون ذلك جائزا ولا شيء فيه. وأعتذر إليكم هذه الليلة لا أستطيع أن أطيل لعدة أسباب وقدومي من سفر. والكتاب الأيمان وإن كان الحمد لله أمره سهل، لكن هناك بعض المسائل عندي تعليقات سابقة أريد أن أحررها، فنكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.